ذهب له ميراثه ثم انفق الهالك بعضه وبقي بعض فهو رث عن الذي وهب. هذه سورة هالك. قال يا ولدي هب لي ميراثك. قال وهبته لك. كم انتم؟ انتم خمسة. ميراثك كم؟ الخمس. فجاء وقال اوصي بنصف الخمس لفلانة لفلان، وبقي من حصة الولد الاكبر ايش؟ نصف حقه. ومات الاب هنا تصرف في ايش؟ في بعض ما وهبه الولد الاكبر، والبعض الاخر لسه باقي. اذا مات البعض الباقي هذا يرجع لعموم الورثة ولا يرجع للواهب؟ يرجع للواهب. اذا مرة اخرى، اذا اتهب المورث بعض ورثته حصته من الميراث صحت الهبة. فان تصرف فيها المورث قبل موته مضت، وان تصرف في بعضها مضى البعض ورد البعض على الواهب. ان لم يتصرف في حصة هذا الواهب ومات دون ان يتصرف، رجعت الحصة كلها للواهب. اذا وهب بعض الورثة لمورثه حصته وعين لمن تكون، فلا يحق للواهب ان يرجع بعدها.